بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعدها، فهذا هو الدرس 89 بعد 100 في دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أكرمك بكرامات 3 جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك، وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك، وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. هذه مكرمات 3 يذكرنا بها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، أكرم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. شرحنا المكرمة الأولى، وشرحنا في الدرس الأخير المكرمة الثانية، وهي قوله: وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك. ووقفنا عند المكرمة الثالثة، وهي قوله: وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. هذه المكرمة الثانية يعني أن الله سبحانه وتعالى جعلك أهلا لأن يذكرك، وهذه مكرمة عالية جدا. فالله سبحانه وتعالى يذكر عباده كما أنهم يذكرونه، ونحن كلنا نقرأ هذا في هذا قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فقد أعلن البيان الإلهي بصريح القول أنه يذكر عبده تماما، كما أنك تذكر مولاك وخالقك فهو في المقابل يذكرك. ذكر الله سبحانه وتعالى لك يا ابن آدم مكرمة، وأي مكرمة، وهي في الحقيقة أجل من كل ما قد أكرم الله عز وجل به الإنسان من النعم التي يتمتع بها في دنياه، ومن النعم التي سيتمتع بها غدا في آخرته. أن يذكرك الله في نفسه، أي في ذاته العلية، هذه أجل من كل النعم. فتصور كيف أن هذا المخلوق وهو الإنسان سمى به الله سبحانه وتعالى إلى هذه المكرمات 3، ولعل أجلها هذه الأخيرة. إذا ذكرت ربك بالطاعة والعبادة كالقيام إلى الصلاة، ذكرك الله سبحانه وتعالى بالأجر والمثوبة ادخرهما لك. وإذا ذكرت ربك سبحانه وتعالى بشكره على النعم التي أسداها إليك، يعني جلست تتأمل في نعمة العافية التي متعك بها في نعمة الدار التي أسكنك فيها، في نعمة الأهل، في نعمة المال، نعم العيش، وأخذت تذكر الله وتشكره على ذلك. ذكرك الله عز وجل بأن يمدك بمزيد من هذه النعم، يزيدك من هذه النعم التي تذكره بها شاكرا حامدا. وإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى خاليا متأملا في دلائل وجوده، دلائل وحدانيته، دلائل حكمته في الكون، دلائل رحمته، أخذت تتأمل في ذلك ولو لم يتحرك لسانك، فأنت ذاكر لله عز وجل. ذكرك الله سبحانه وتعالى بتجلياته الرحمانية عليك، يتجلى عليك، وأنت عندما تشعر برقة في قلبك وبخشية ينتاب مشاعرك وبحالة لم تكن تعرفها انتابتك، فاعلم أنها ثمرة ذكر الله لك. يذكرك بالرحمة، يذكرك بالتجلي على كيانك وفؤادك، نعم باللطف. وهذا معنى قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم، وهو معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي، حديث طويل منه، فإن ذكر محل الشاهد، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أول الحديث، الحديث معروف وصحيح، أنا عند ظن عبدي بي، نعم هذا أول الحديث، وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه هو أنا معه إن ذكرني مطلقا، يعني فإن ذكرني في نفسه يعني خاليا ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ مثل هذا الملأ الآن ذكرته في ملأ خير من ملأه، وهو ملأ الملائكة. وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أي بالرحمة. إذا كان يتأمل في دلائل وجود الله ووحدانيته وعظمته، ويذكره الله عز وجل بمزيد من الإكرام والنعم إذا كان يذكره بشكر نعمه وشكر آلائه، ويذكره الله سبحانه وتعالى بالأجر الوفير يسجله له ويدخره له إذا ذكره بصلاة، بقراءة قرآن، نحو ذلك. هذا إذا ذكرته خاليا. وأما إذا ذكرته في ملأ، يعني في جماعة، في حلقة ذكر، هو أيضا يذكرك في ملأ خير من ملائك. وهذا دليل على أن ذكر الله عز وجل جماعة ذكر مبرور ومأجور ومشروع ومحبوب لربنا سبحانه وتعالى، وليس كما يقول أولئك الذين نعم قصت قلوبهم، كما قال الله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أولئك الذين يكرهون عباد الله عز وجل بالذكر، إذا رأوا حلقة قد تلاقت لذكر الله جالسين، إن استطاعوا أي أقاموهم وطردوهم من المكان، لو استطاعوا يفعلون ذلك، بحجة أن هذا الذكر بدعة، بدعة. وربنا يقول في الحديث القدسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الذكر ويبين لنا أن هنالك ملائكة نعم يطوفون في السكك والشوارع يبحثون عن الذاكرين، فإذا رأوا مجلس ذكر قالوا هل هلموا إلى حاجتكم، نعم. والحديث طويل، نعم، لكن إذا هيمن الشيطان على الإنسان نعم، خدعه بألوان من الخداع، ومن الخداع الذي يضحك ويبكي أن يدخل الشيطان على الإنسان بباب من أبواب الدين بحسب الظاهر. نعم. المهم أن الإنسان إذا ذكر الله، والإنسان كيف يذكر الله؟ إما أنه يذكره في صلاة في عبادة، أو يذكره بشكره على النعم التي أسداها الله عز وجل إليه، أو يذكره بأن يتأمل في السطور المكتوبة في جنبات الكون والتي يقرأ فيها الأمي والقارئ والمثقف والجاهل دلائل وجود الله، دلائل وحدانية الله، دلائل حكمة الله، ودلائل عظمة الله سبحانه وتعالى. كما سمعنا الآن ونحن في الصلاة كلام الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا لون من ألوان ذكر الله. فأنت إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك. ما معنى ذكر الله لك؟ ذكر الله لك إقباله إليك، إما بالإثابة أو بالرحمة أو بالإنعام والفضل والرعاية والحماية. هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى لك. وإذا أدركنا هذا عرفنا مدى أهمية ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى، ومدى خطورة أن يكون الإنسان غافلا عن ذكر مولاه جل جلاله. فأنت عندما تكون غافلا عن ذكر الله، يعني مندمجا في شهواتك، في دنياك، في تجارتك، محجوب عن أن تذكر الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الذكر، هذا يعني أن الله عز وجل لا يذكرك، يعني يعرض عنك. نعم، أمر خطير جدا. وبالمقابل تعلم مدى أهمية أن تذكر الله عز وجل. وشيء يسير، يعني ليس من الصعب العسير أن تكون دائما ذاكرا لمولاك وخالقك، لأنه ليس المراد بالذكر يعني بالضرورة أن تمسك مصبعة وتردد كلمة مثلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أو أستغفر الله، أو سبحان الله، نعم تحرك بها، لا، هذا ذكر، لكن ليس الذكر بالضرورة هذا فقط، الذكر أيسر من ذلك. إذا جلست تتأمل في النعم التي أسداها الله عز وجل إليك فأنت تذكره. والإنسان دائما دائما مع نعم الله في كل أحواله. وكم قلت وكررت، يعني إذا تأملت أنت دائما تنتقل من نعمة إلى نعمة إلى نعمة دون فاصل بين نعمة وأخرى على طول. فما أيسر أن تكون دائما ذاكرا لله، كل ما جاءتك نعمة تتنبأ إلى أنها وفدت إليك من عند الله عز وجل. الآن طيب، بعد قليل يعين وقت رقادك، تمتد على فراشك لتنام. طيب الآن أنت تستقبل نعمة، أليس كذلك؟ نعمة، وأي نعمة؟ نعمة هذه الإجازة التي يكرمك الله عز وجل بها إذ ينيمك. فأنت تذكر الله إن بقلبك وإن بلسانك. نعم، وأعلى درجات الذكر أن تردد الكلام الذي كان يردده رسول الله في هذه الحالة: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورغبة إليك. نعم، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإذا لم تذكر ذلك تأمل هذه النعمة من أين جاءتك، قل بقلبك أو بلسانك لك الحمد يا رب، اعلم أن الله يذكرك في هذه الحالة. طيب، قمت بعد ساعات من رقادك وقد شبعت من النوم واستعدت قوتك، نعمة جديدة أن الله أعادك إلى الحياة. طيب، كذلك تستقبل هذه النعمة بشكر الله إن بقلبك أو بلسانك، واللسان أفضل، قلب لسان، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أعلم أن الله يذكرك بذكرك له. دخلت إلى الحمام، نعمة جديدة، أي نعمة، تأمل في هذه النعمة، إذ يخلصك الله دائما من السموم ومن الآفات. طيب، خرجت، طيب كذلك أذكر الله عز وجل إن بقلبك أو إن بلسانك، وإن فعلت كما كان يفعل رسول الله فذلك خير. نعم، غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب، وقفت أمام الماء وأخذت تتوضأ أو تغسل يدك، شو النعمة، نعمة الماء، المادة السيالة العذبة اللي ما لا ريحة ولا لون، لو إلا لون بتضمخ الإنسان فيها ما بيعرف يستفيد منها، لو إلا ريحة نفس الشيء، شيء غريب وعجيب. نعم، جعلها الله عز وجل مادة سائلة مزيلة، نعمة جديدة تذكر الله عز وجل عليها، لو ما بلسانك بقلبك الله سبحانه يذكرك. نعم، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا إلى آخر ما هنا. طيب، جلست وإذا بمائدة الطعام حضرت. طيب، تأمل، نعم جديدة، شوفوا النعم ما تتوقف، ما تتوقف بنوب بنوب، تأمل فيها، هذه النعمة منين جاءت، من سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام سخرها الله لك لحوما وألبانا، كل أنواع الأطعمة ما تفنن الناس فيها ما تطلع برات ثلاث شغلات، مين السماء اللي أمطرت، كيف أمطرت، من عند ربك، والأرض اللي أنبتت بفضل ربك، والأنعام التي سخرها لك من سخرها، الله عز وجل. طيب، اذكر ربك عز وجل إن بقلبك أو بلسانك، يا أخي لك يا رب، مين أنا لحتى تكرمني بكل هالإكرام هذا، مين أنا في الكون. نعم، طيب، وهكذا قمت توضيت واتغسلت وافتد امام المراه، طلعت على صوره العافيه، وقد متعك الله بها من الفرق الى القدم، نعمه جديده، نعمه ثانيه، وهكذا انا ما بقدر عد، يعني كل لحظه في نعمه جديده تاتيك، فانت دائما استقبل هذه النعم بحمد جديد لله، بشكر جديد لله، تعلم ان الله دائما يذكرك، تذكره دائما بالحمد، يذكرك الله دائما بالرحمة وبمزيد من النعم وبمزيد من العطاء. واللي أهم من هذا وهذا وهذا أن الذكر عنوان على ماذا؟ على الحب. ما ذكر الله عز وجل عبدا إلا وقد أحبه. وانظروا في هذا إلى كلامين لله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، واذكروني أذكركم، انظروا إلى المقابلة. نعم، يقابل الله عز وجل حبك له بحبه لك، ويقابل ذكرك له بذكره لك. فإذا ذكرت الله عز وجل ذكرك، وإذا ذكرك فاعلم أنه لم يذكرك إلا لأنه أحبك، بل أقول أكثر من ذلك، أنت ما ذكرت الله عز وجل بصلاة صليتها ولا يعني قراءة قرأتها ولا بشكر على نعمة أسداها الله عز وجل إليك إلا لأنه قد أحبك من قبل. لو لم يحبك ما هيأك لذكره، لو لم يحبك ما فرغ قلبك لفكره، لو لم يحبك لحجبك عن هذا الذكر. انظر إلى أناس كثيرين معجوبون، والله الواحد منهم نعم غريق في نعم الله، ولكنه لا يتأمل فيها، يرى آلاء الله ودلائل وحدانيته وعظمته وباهر حكمته، تبهر الأبصار والبصائر، ومع ذلك سكران محجوب رايح. ليش؟ لأن ربي عز وجل أعرض عنه. نعم، هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم: أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، في ناس أغفل الله قلبه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب، فأنت إذا شعرت أنك لست ولله الحمد من أولئك الناس، مثلا لا نحن نجلس نذكر الله، عملنا هو أن نذكر الله عز وجل بما يزيدنا قربا منه، وبما يزيدنا حبا له، وبما يزيدنا شكرا له. فلنعلم أن الله لو لم يحبنا ما يسر لنا هذا الذكر، ما يسر لنا هذا الأمر. نعم، وهذه نعمة باهرة، أنا أقول هي أجل من نعم الجنة وأجل من نعم الدنيا كلها، يعني المال، العافية، كل النعم التي تتصورونها، الزوجة، الأولاد، النعيم المادي الذي نسأل الله أن يكون ينتظرنا يوم المعاد، كل نعم. لكن أن يحبك الله يا شغلة كبيرة. محبة الله للعبد هي الشجرة التي تثمر كل هذه النتائج. نعم، والمأمول أن الله عز وجل إذا أكرم العبد بذكره له فقد أرسل إليه رسالة مضمونها أنني أحبك، ما جعل قلبك مكانا لذكره إلا وهو يذكرك، وما يذكرك الله عز وجل إلا ومعنى ذكره لك أنه يحبك. باري عز وجل والعياذ بالله ما بنقدر نشبه ذكره بذكرنا، يعني انه بينسى مرات وبيذكر انا، لانه انا لما بقول والله لا صديقي لي والله اليوم ذكرتك، يعني شو معنى ذكرت؟ يعني قبل شوي كنت ناسيك، بعدين نسيتك بس في ساعه معينه ذكرتك. فما يتذكر الانسان شيئا الا وهو مبتلى بالنسيان، لانه الذكرى ضد النسيان. نعم، فاذا واحد قال والله انا اليوم كنت عم بذكر فلان، ثاني بيقول له لكان انت ما كنت عم تذكرني الي. شايفين كيف؟ لا، ربنا عز وجل ليس ذكره لنا يعني نقيض نسيان، لا، الله عز وجل لا ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم إطلاقا، لكن إما أن يقبل إليك بالرحمة، هذه هي تذكرة وهذا هو الذكر، أو أن يعرض عنك ولا يبالي بك. نعم نعم، ولا يرعاك يعني. نعم، نحن نتأمل أن نكون ممن أكرمهم الله بهذه النعم الثلاث وأبقاها عليهم، لأننا قلنا في الدرس الماضي كل عباد الله محل هذه النعم الثلاث، لكن بعدين يا أما العبد بيتمسك بهذه النعم فتبقى له، وإما أن لا يكون أهلا لها ينغمس في السوء ويعجب نفسه عن الله فيهوي إلى الدرك، نعم يهوي إلى أسفل سافلين كما قال الله عز وجل. فطبعا أنت ترى في المجتمع الإنساني أناس شر من البهائم، شر من الوحوش أكيد. طيب هذول كيف عم يقول ابن عطاء الله إن الله أكرمه بثلاث مكرمات؟ كان أكرمهم في أول حياتهم، أول ما خلاهم الفطرة موجودة، هم مزرعة لهذه الإكرامات الثلاثة موجودة، بعدين يا أما هو بيستبقيها وبينميها وبيحافظ عليها مثل يلي بيحافظ على شتل موجود في بستانه أو حوض في داره، وإما أن يهملها ويعرض عنها فالشتل هذا ييبس، نعم، وتذروه الرياح. هذه النعم الثلاث التي يتحدث عنها ابن عطاء الله، إما أن يستبقيها الإنسان وينميها فيرقى ويزداد قربا من الله عز وجل، وإما أن يعرض عنها ويقبل إلى الدنيا وشهواته وأهوائه وينغمس في الملاذ ويصغي إلى شياطين الإنس والجن، عندئذ يستلب هذه المكرمات الثلاث. وهذا ما قاله الله عز وجل عندما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، بعد شو قال؟ ثم رددناه أسفل سافلين، مو ظلما من الله له المعاذ الله، لكن لأنه هو فعل نفسه بذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء يبقون على المستوى الباسق الذي أحبه الله سبحانه وتعالى لهم. هذا الكلام ينطبق على الأفراد وينطبق على الجماعات وعلى البلدان في كل العصور وفي كل الأمكنة، وهي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. وأنا أقول دائما أن الباري عز وجل فاوت بين الأماكن من حيث البركة والقيمة، وفاوت بين الأزمنة كلها واحدة بس من حيث تجليات الله عز وجل. فمثلا الشام أرض مباركة، هي الطب واحدة، لكن الله عز وجل تجلى عليها فكانت مباركة. الأزمنة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى له تجليات في ليلة القدر، نعم، فكانت هذه الليلة أفضل من غيرها. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. شامنا هذه تمتاز بهذه المزية وهذه المجالس التي تشرف بها شامنا أكبر شاهد على ذلك. لكن في قاعدة تقول كل ذي نعمة محسود، هذه نعمة من أجل نعم الله علينا. العالم العربي والإسلامي والعالم كله يدرك أن الشام لها سر خاص، كلهم يعلمون، فهنالك من يحسد هذه المكرمة التي أكرم الله بها شامنا هذه. ومن مظاهر هذا الحسد أنك ترى هنالك مؤامرات لا تنفك ولا تنقطع نهائيا، دائما تحاك ضد هذه الأرض المباركة، إن بالسر أو العلن، إن بسلاح السياسي وما إلى ذلك والضغوط التي تعرفونها، أو بالسر عن طريق العمل على تدمير الأخلاق وتدمير البنية التحتية للشرف والمروءة والأسرة وما إلى ذلك. وتجدون أن الأصابع التي تحاول أن يعني تدس الخطط التآمرية على هذه الأرض المباركة لا تنقطع، لأنه هنالك أسباب، لكن المأمول أن الله عز وجل يحمي هذه البلدة. أنا لا أكتمكم سرا أيها الإخوة أن هنالك مساعي، بالأمس المساعي اللي حاولوا أنني يعني سيئوا فيها لهذه البلد، أنه الحريري ومين قتله إلى آخره، وجر سوريا إلى التهمة، بظهر هذه الطريقة فشلت في مؤامرة أقدر منها وأخطر منها. الآن المؤامرة ما هي؟ هي العمل على تقويض الأسرة الإسلامية المتلألية في بلادنا، لا سيما في شامنا. كيف بدها تتقوض الأسرة وتتفكفك ويصير المجتمع أنكاثا؟ بحيث الإباحية تنتشر، وهنالك خطة تطبخ من أجل نشر الإباحية، من أجل ترويج العلاقة الجنسية بين الشباب في مرحلة المراهقة وتيسير السبيل إلى ذلك. هنالك خطة ترمي إلى فتح أبواب العلاقات الجنسية حتى الشاذة في بلدنا هذه. في الظاهر تأتي من مؤسسات دولية، لكنها في الحقيقة آتية من إسرائيل. نعم، بالأمس الدابر هذه المؤامرة تسربت إلينا، وكان غطاؤها التي اختلفتها جمعية تنظيم الأسر. وشاء الله عز وجل أن يطلع رئيسنا الراحل رحمه الله تعالى على الأمر، ووجد من وضعه أمام الوثائق والخطوط وما إلى ذلك، حتى بعض الوثائق في النجم السداسي. فكان أن قام بما ينبغي أن يعمل، طرد ذلك الفريق كله ومزق المؤامرة شر ممزق، وطهرت جمعية تنظيم الأسرة مما كان يراد بها. ميزانية ضخمة كانت تأتي سرا عن المد الدولي من أجل تنفيذ توصيات مؤتمر صندوق السكان الذي عقد في القاهرة آنذاك، وكل توصيات من أقذى ما يكون. طبعا سوريا رفضت ذلك. هذا الفريق طرد من الباب، الآن دخل من الشباك، الآن دخل من الشباك. والرئيس الأسد طرد أولئك الناس العبلاء شر طرده، أما الشبل اليوم فلسوف يطردهم أيضا شر طردة عما قريب إن شاء الله. نعم، ولم يكن أجل إلا على نهج الأسد من قبل. نعم، وأنا من أدر الناس بما تم، تركها لله، فعل هذا الأمر ومزق ذلك شر ومزق. كان المراد أن ينشأ الشباب في المدارس الثانوية لكل خليلة يعاشرها تماما كما يعاشر الزوج زوجته، بكل إباحية وبدون أي ضوابط، كان هذا هو المراد. ولكن قلت لكم شامنا مباركة، يقيد الله لها في كل وقت من يحرسها ويكلأها ضد هذه. لكن الآن دخلت هذه الطغمة القذرة من الشباك لتفعل فعلها هذا. ترى هل ستستطيع أن تفعل ذلك؟ أبدا. أرضنا المباركة تلفظ السوء، أرضنا المباركة هذه تسمم من يريد أن يسمم أفرادها، ومن يريد أن يسيء إلى الشرف الذي تتمتع به. شامنا هذه لا يمكن أن تسكت على هذه القذارة بشكل من الأشكال. الآن هم يشتغلون في السر تحت غطاء هيئة الأمم المتحدة، وكم من المبافل تسربت إلى أمم تحت غطاء الأمم، في أمم المتحدة، في إسرائيل اللي عم تشتغل، وأمريكا التي انتعلتها إسرائيل لحسابها. نعم، الاسم اسم هيئة الأمم المتحدة، والعمل هو عمل إسرائيل، والهدف البقية الباقية المتمثلة في الأسرة الإسلامية التي تتألق. المراد القضاء على الأسرة وتفكيك المجتمع عن طريق تفكيك الأسرة. نعم، هذه الخطط الآن تطبخ، ولكن فليعلم الساهرون عليها وليسمعوا ما أقول، أن هذه الأرض بالشعب الذي يشرف باحتضان هذه الأرض لها، وبالقيادة التي وظفها الله سبحانه وتعالى لرعاية وحماية مبادئ هذا المجتمع وهذه الأسرة المسلمة في هذه البلدة، هذه الأرض مع هذا الشعب مع هذه القيادة ستمزق هذه الخطط شر ممزق. نعم، شر ممزق. الباري سبحانه وتعالى يتحدث عن شم كلمة الأرض المباركة، الأرض المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وكرر البيان الإلهي هذا. أرض باركها الله، ممكن أن تدنسها خطط الصهيونية العالمية؟ معاذ الله. أرض باركها الله ممكن أن تدنسها خطط الأمريكان الذين أعلنوا أنهم يريدون أن ينسفوا الإمبراطورية الإسلامية من الأرض. هكذا قالوا، مستحيل مستحيل. بالأمس سعدنا جميعا ونحن نصغي إلى كلمة الرئيس، أول جملة في خطابه الهوية الإسلامية، لعلكم سمعتم، الهوية الإسلامية وضرورية المحافظة عليها. ثم عندما وصل إلى الحديث عن الدنمارك وتطاول تلك الصحف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجبتني منه كلمة قالها عندما برر الغضبة التي ظهرت في مشاعر المسلمين وباركها، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال: إذا كانت هذه الغضبة للإسلام فلماذا لا نكون مسلمين حقا؟ هل سمعتم هذا الكلام؟ إذا كانت هذه الغضبة للإسلام فلنطبق الإسلام. وأنا أذكره بهذه الكلمة، قلتها وقلتها على لسان شعبك، بل قلتها على لسان الملائكة والمقربين. لماذا نغضب للإسلام ولا نطبق الإسلام فعلا؟ أول خطوة في تطبيق الإسلام أن ننظف ونطهر الأرض من قذارة هذه الخطط. التخلية قبل التحلية، قاعدة معروفة ولا لا؟ الوعاء بنضفها أولا بعدين بنملأها بالحلوة اللي بدنا ناكله ثانيا. الوعاء هي هذه الأرض، في مين جاي عم يدنسها؟ عم يتألم جدا للشرف الذي تتمتع به هذه الأمة. ما عم ينام الليل بعض الأفراد الحاقدين على هذه الأمة بسبب الأسرة المتماسكة في حياتنا. المرأة عندنا كما قلت كلما تقدم بها السن ازدادت هالة القداسة من حولها تكاملا، في حين المرأة لما تقدم فيها السن وين تلتعش؟ لدور العجز. نعم، فهم يريدون أن ينسفوا هذه الأسرة. نعم، ونحن كما قلت نريد أن نغضب للإسلام، وفي اليوم الثاني نريد أن نطبق الإسلام، لا أن نغضب للإسلام ونحن بعيدون عن الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلدنا، أن يزيدها حماية ورعاية، وأن يكرمنا بما أكرم الله به عباده الصالحين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك، ذاكرين لك بقلوبنا وبألسنتنا، وأنت مع من ذكرك يا ربي، أنت مع من ذكرك يا ربي يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بحبك لعبادك الذين أحببتهم فأحبوك، نسألك اللهم بذكرك لهم في نفسك، ونسألك اللهم بذكرك لهم في ملائك الذي هو أفضل من ملائنا، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبحبنا لك، ونسألك اللهم بإيماننا بوحدانيتك، ونسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترعى هذه الأمة الإسلامية، وأن تكلأها بعين عنايتك، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة يا رب، مطمئنة، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا رب يا رب، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام فخذ بيده يا رب إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام أو المسلمين شرا في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. نسألك باسمك القهار، نسألك باسمك الجبار، نسألك باسمك المنتقم أن تستجيب الساعة دعاءنا. نحن عبيدك واقفون ببابك ملتصقون بأعتابك، لن نبارح بابك. ولنا سوف نظل ملتصقين بأعتابك حتى نرى بشائر استجابتك لعبادك الصالحين. استجب يا الله، أصلح حالنا، أصلح حالنا. هذه البلدة المباركة احمها بحمايتك، هذه البلدة المباركة احمها برعايتك، اجعلها نموذجا للبلدة التي تسير على صراطك، اجعلها نموذجا للبلدة التي تستنزل مرضاتك يا رب العالمين. اللهم إنا دعوناك وبسطنا أكف الضراعة إليك وتوسلنا إليك بحبك لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا وعن عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.